عين. أما بعد أيها الإخوة، الحديث السابع عشر، حديث قلني تربفا أجل، حديث قلني تربفا كني أخلاق أكسما وأنا منتين إسلاما قبض تولين نسيتنو إمراء إراء أرقن جتشولا. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. أقنا جدا حديث ملي قرون إفتنت فكاته جدوسنا تولي حديثني أبي يعلى أكن جدو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي الرأوديس قال نجري: إن الله ربي كينا كتب درقما قولي الإحسان تولى على كل شيء وان هندرت، فإذا قتلتم يوا أجفتن حدين مرة آبين ستهنا كساس إراك فلتشو تهنا يوا أجفتن فأحسنوا تلچا القتلة أجيتشا بوتا إن دفي دؤون أهوران جيتشو بوتا إن دفي روحي نساء بات وقنا من درر رمني قرران جيتشو. فإذا ذبحتم يوا قراتا وان قرؤون هلالته هري قرؤون هلالته جيتشو وان هراما قرؤون توقرقروا في بوية أدونتين وان قرآني اتفيدمون حلالتهم فأحسنوا تلچا الذبحتا قرآسا تلچا جري وان قرآتنسن حربا فتشيسو الآن وليحد أحدكم تقون كيسنها كارتو شفرته مرتو إسا وان التنقل سنجيكو كاريت دغولان قرون نم دغولان هري قالون انتو قرا وان قبته قبا وليرح ذبيحته قرعما اساسن اللي ها حفور بافتشيسو جدا وان قرانت تولا اولون قبلات تغرغلچو بسم الله الرتجچو ربي الان فنيچو كانا اوكي ساقبا هادو قرچونو قرچون وان اسين قرمتونين قرني اكغرتني وانتي قلنسون يو هاغور انسون ددفتيتنين غرامتو غورو داف قرچو برباچ سجهچو هادو ان دغلا دا واقال واقالون انتات وان فديها تاتو تولي حديث نكون اكم اغرتن إحسان يوكا تولي هما مرا كيسة برباتشي ساته رارغن ظاهرة فباتنا اللي كنافو يو كواجبا واجبا كسنة رأى كسنة تهججو برباتشي سججو وانسلا ربين كينا سبحانه وتعالى اتنما ايمري هججو ران يو ركون نمرقه سبرودان شريعة أكاتا اسم ملتونين آبتشودان إحسان نكنو كيس ساقبا حتى حيوان الليتول اتقولو ويتتيقر رأن ويتتيق جيسان ورّي قرتني واللالا ورّي در ورّي جاهلية وان هجتر را نمدورقو فكينياب هوري ودو يسين جرتو قام الرامرون انتو قرأو برباكي سدور ورّي جاهلا ورّي قرتنيرو قالوا مارا وانت سان هجتا فنيان فامرو قرر الراجرو هركمرو لكمرو كنين فا هجتا يوكان سموفا لغان دهنيتنين أكيسين دوتو قدو وان وفين هدامد افا نياچو كنين الرهن دورغن جچو هداني واجيسن نياچو ننتو قراني تي ملي وان هدامي هدانتو نياچو ننتو قراني تي اما يرو اما كنا ميشان التوا قران كوني ركساده وفر لالو برباچس غرين سا كهربا يوكا الكتريكان هدامي اجيفما ودون قر امن جچو غارين سا موت نويو متا فادهاني متا اكاسي تجي سمالي اكاسي لا بربا تشتون قران كنافو يرو هدو ور يرتني ميدان على نياتن ايغنو غدا غرو بربا تشتبوتا غرتني هين قلما اتبيتني نياتدا اك شريان جتتي قر ام جتا بكبيتني نياتدا مالي ومن ياتات جيتش ما بغرتني وان ياتنا بارك الله فيكم حديث ابن كينا وان توتا مدو دبن كنين اتنو اي مرا ربي ورى غرتني الرافة جدا منو حاتاجزو وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ربي ورى غرتني تولا وان هن دكيسة تهجتو نو حاتاجزو ورى الدين كان غرتني اتهجتو ربي كينا نو حاقر ابليين اسلاما احسان نوام مرا كيسة تبربات كسارة إحسان اللي وليادن برباتيسا حتى حيوان اللي شريانتي نكنتي طلعت يادا يت حتى كأجي فموي سلا روحي نسابه هدي وان سر رحمة ساقود أو ويجرا انجيرو سلا برا أنجا يدؤو هدا لكن شريانتي نهجا في اللي تاتو أكاتا إن إتي يودو اللي دؤو كنو لالا نوهي ماجرت حتى ويتقراتا راها قوهي ساجرا حفورة بافتشي ساجرا لكا تكا قد إيسر لكا أفران هي تنين قرأينا لكا تكا فا قد إيسر أكا إني قرتي التين لديتاتو أفور بافتشن سنفا شريعان أكتي حيوانا فرحمة قد أجدت بني آدمي هو مال هيا دينا أكنا خنق أبنا دينا بريدا ربي نرآني ودا قرتي التدلغتن هاتاشسو وجزاكم الله خيرا إثنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.